باب 30 ها؟ 31 35 باب كيف يقبض العلم انتهينا. باب هل يجعل ها حديث 100 هذا فرغنا من الله ها هنا من باب كيف يقبض العلم باب كيف يقبض العلم فرغنا قلنا هذا الحديث فيه الحث على حفظ العلم وفيه التحذير من ترئيس الجهلة وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم واستدل به الجمهور على القول بخلو الزمان عن مجتهد ولعل ذلك في آخر الزمان وهذه المسألة سيعود عليها الشارع في كتاب الصوت اقرأ الباب 35 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العيد هل يجعل للنساء يوم على حدة في العيد نعم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصطهاني قال سمعت أبا صالح من ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه موعد فوعظهن وأمرهن أولا فوعدهن يوما فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين حدثنا محمد واثنين واثنتين عندك واثنتين نعم عندنا واثنين واثنين عندكم هذه طبعة مصرية واثنين واثنين حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر هذه رواية كريمة واثنتين رواية كريمة من رواة البخاري لكن الرواية المشهورة واثنين قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصطهاني عن ذكوان عن سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن الأصطهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنف الحنف قال البخاري رحمه الله باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم ويجوز أن يقرأ باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم فإذا جعلنا يجعل بضم الياء المثنات يجعل يقوم ما بعدها نائب فاعل يعني هل يجعل للنساء يوم مرفوع على أنه نائب فاعل وإذا قرأناها هل يجعل فالفعل مبني للفاعل ويجعل مبني للمفعول فيكون فاعله الإمام يعني هل يجعل الإمام للنساء يوما وتكون يوم بالنصب وإذا جعلناها يجعل فتكون يوم بالرفع على أنها نائب فاعل وكلا القراءتين صحيحة من جهة الإعراب ومن جهة النقل باب هل يجعل يعني الإمام إذا قرأناه بإيش بيجعل بفتح الياء، هل يجعل الإمام للنساء يوما على حدة؟ وهل هذا أمر للنساء حق فيه؟ فالوصيلي وكريمة ضبطا هذه الترجمة بيجعل كما هو في هذه النسخة، وفي بعض النسخ باب هل يجعل بفتح الياء وبضمها للأصيلي وكريمة. قال على حدة للنساء، هل يجعل للنساء يوم على حدة بكسر الحاء المهملة وفتح الدال المخففة، يعني يجعل لهن ناحية وحدهن يعظهن ويعلمهن. وأصل حدة من من واحد، كعدة من الوعد، وحدة من الواحد، لأن العلماء العربية يقولون هذه الهاء عوض عن الواو المحذوف، كما في عدة من الوعد. قال حدثنا آدم، وإذا قال البخاري حدثنا آدم هكذا فهو ابن أبي إياس، ابن أبي إياس. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال. ايش معنى غلبنا عليك الرجال؟ يعني جعل الوقت غالبه لهم. غلبنا الرجال عليك يعني صاروا منك بأوفر حظ ونصيب، فتجاهد معهم وتصلي معهم وتعلمهم وتشاورهم. غلبنا عليك الرجال، وهذا من جرأة النساء. فاجعل لنا يوما من نفسك، اجعل لنا يوما خاصا بنا من نفسك. اجعل لنا يعني عين لنا وحدد لنا. وعبر عنه بالجعل لأنه لازمه، لأنه إذا عين اليوم فقد جعل لهن يوم. ومن نفسك من هنا ابتدائية، لأن من في لغة العرب تحتمل ثلاث معاني ذكرها ابن مالك في الخلاصة، قال بعض وبين وابتدئ في الأمكنة، ومن وقد تأتي لبدء الأزمنة. إذن من تأتي في لغة العرب لكم معنى؟ لثلاث معاني: ابتدائية كما في قوله تعالى عيسى كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فابتداء الخلق من الله وليست تبعيضية كما تقول النصارى قبحهم الله. وتأتي بيانية كما في قوله تعالى واجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني الذي هو الأوثان، فهنا بيانية. وتأتي من تبعيضية كقولك أكلت من الرغيف، يعني بعضه، تعني بعضهم. قال فوعظهن، التقدير فوعدهن يوما فوفى لهن به فوعظهن، هكذا الأسلوب في الانتقال. فوعدهن ثم حصل ماذا؟ وفى بوعده لهن فوعظهن. يعني فوفى بوعده فلقيهن فوعظهن. وجاء في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحو هذه القصة، فقال موعدكن بيت فلانة، فأتاهن فيه فحدثهن. وهنا يتبين أن المصدر الميمية يحتمل الزمان ويحتمل المكان. قال موعدكن بيت فلانة، هنا الموعد انصرف إيش للزمان وللمكان؟ لمكان. لو قال موعدك هذه الساعة من الغد هذا الزمانية، وإذا قال موعدنا هذا المكان هنا مكانية. ويقول علماء العربية المصدر الميمي يحتمل الزمان ويحتمل المكان. لو قال قائل جلست في المسجد، فالمسجد هنا اسم مكان. ولو قال هذا موعد مسجدي، يعني موعد سجودي، صحيح؟ يعني هذا الوقت الذي أنا أسجد فيه وأصلي فيه ما شاء الله أن أصلي، وعبر عن الصلاة بالسجود لأنه أعظم ما فيها. نعم. فكان من موعظته صلى الله عليه وسلم لهن أنه أمرهن بالصدقة، فقال إني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا لما وبما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاتة وتكثرن اللعنة وتكفرن العشير. فقال تصدقنا فإني رأيتكن. يقول العلماء فربط بين الصدقة وبين أن النساء أكثر أهل النار، لأن كثرتهن في النار فإن ذلك موجب كثرة النساء في النار. ما هي موجباته؟ كثرة اللعن، كثرة الشكات، كفران العشير، وهذه معاصي، والمعاصي يغفرها الله. والسبب في المغفرة الصدقة، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب، وإذا كانت تطفئ غضب الرب فإن ذلك موجب لزوال غضبه سبحانه وتعالى عمن عصاه، وإذا زال غضبه سبحانه وتعالى عمن عصاه فإنه يغفر له ويعفو عنه، ولذلك أمرهن بالصدقة. إذن يؤخذ من هذا أن الصدقة من مكفرات الذنوب. أحسنت. فقالت امرأة، فقامت امرأة أو فقالت امرأة، ماذا قالت هذه المرأة؟ فكان فيما قال لهن ما من كنا امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، يموت لها ثلاثة من الأولاد، وتصبر على ذلك، وإن كان موت الأولاد في الحقيقة يعني فاجئة عظيمة، ويحصل بسبب ذلك من الحزن ويحصل من الفجيعة لمن أصيب بهذا المصاب ما لا يمكن وصفه. فإذا صبرت فإن هؤلاء الأولاد الذين دفنتهم وواست فيهم غسيت فيهم وصبرت على ذلك كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة وهي أم سليم والدة أنس بن مالك رضي الله عنه: واثنين. قال: واثنين. الظاهر كان عندها اثنين من الأولاد ماتوا لها. فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من كن امرأة يموت لها ثلاثة أو تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، ظنت أن ذلك قد فاتها لأنه مات لها ولدان. فقالت: واثنين. قال: واثنين. سبحان الله. ولذلك ينبغي لمن سمع كلاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر عنه أن يبادر. قال: 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. قال: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منه. قال: أنت منه. فقام رجل آخر قال: يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. شوف الرد اللطيف والجواب الطيب النافع. لو قال له: لا انت ما تستاهل. ابن تيمية فارس المعاني والألفاظ قال: هذا الرجل لا يستحق أن يكون من هؤلاء. لكن لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس جوابا وأعظمهم بيانا وأكثرهم عطفا على أمته ومواساة لهم، لو قال له لا يناسبك ذلك دخل عليه من الحزن ما لا يمكن وصفه. فكان من أحسن الاعتذار أن يقول: سبقك. هي أصلها فرصة واحدة، أنت ما كعب، أنت ما كعب. لكن هي أصلا يعني أنت تطلب مثلا مهندس، تقول: نريد مهندس حاذق يا إخوان يبني لنا عمارة طولها 40 طابق. فيجي من عامة الناس يقول: لا، أنا متبرع بأجر زهيد بسيط. وأنت تعلم أنه ما أكمل تعليمه الثانوي. هذا أحسن تقول له: سبقك بها أو كاش. وإلا ليس من المناسب أن تقول له: والله أنت ما تستاهل، وهذا الشغل كبير عليك. لأن ليس كل إنسان يعرف قدر نفسه. تعرفين الكلام ده؟ واحد قال له: شوفونا شغل ولو رايت في الشرطة، ولو أقل شيء. يعني ما يعرف ماذا يقول هو رايت في الشرطة. يعني لو قال ولو عسكري، لا، ولو رايت. يظن إيش الرايد عسكري وعسكري رايد، ما يدري. على كل حال هذا من باب ضرب المثال. فهي تسأل عن حكم الاثنين، هل يلتحق بالثلاثة في أنه يكون لها حجاب من النار الاثنان، أو هذا الحكم خاص بالثلاثة فقط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنين، رحمة بالأمة. اقرأ. باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه. وجاء في الجنائز والواحد يا رسول الله واحد. قال: والواحد. سبحان الله. ولذلك كثير من علماء الأصول يقولون: ليس للعدد فحوى، ليس للعدد فحوى، يعني ليس لهم مفهوم مخالفة إلا في بعض الأحيان ليس له مفهوم مخالفة، يعني مفهوم العدد ضعيف ومفهوم اللقب ضعيف، بخلاف مفهوم الشرط ومفهوم الصفة ومفهوم الغاية وما أشبه ذلك. اقرأ. أي اقرأ مرة أخرى. حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن بشار. إيش؟ جاين. جاين عليه هذا الحديث الثاني. قال حدثنا غندق قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن أصطهاني عن نقوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن أصطهاني قال سمعت أبي حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث. نعم. لماذا ساق البخاري هذه الرواية وأتبعها برواية آدم ابن أبي إياس؟ لكون هذه الزيادة فيها فائدتان. هذه الزيادة التي أتى بها حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن أصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن أصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث. قال العلماء وشرح البخاري، البخاري له نكت وله أسرار في كتابه، إذا كرر الحديث لابد يكون لتكرار هذا الحديث فائدة، هذا إذا فرقه في أكثر من باب يستفيد منه فائدة في النكاح فيورده في كتاب النكاح، ثم يورده في كتاب مثلا الإيمان، ثم يريده في كتاب بدء الوحي، ثم يريده في كتاب بدء الخلق، ويكون له في كل شطر من الحديث موضع استدلال تناسب الباب والكتاب. وإذا جعله في باب واحد وأتى به في تحت ترجمة واحدة فإما أن يكون تكرار الرواية لأجل زيادة لم توجد في الأصل فيقيد بها المهمل أو الإطلاق الذي موجود في رواية، رواية الأصل يقيد برواية لم تأتي إلا بهذا الطريق. وكذلك أحيانا يكون فيها شرح لفظة هي في أصل الحديث فسرها الراوي حتى لا تكون موضع اشتباه، وأحيانا يكون الراوي للحديث في الأصل ممن عرف بالتدليس فيأتي البخاري برواية أخرى صرح فيها هذا المدلس بالتحديث. والقاعدة عند أهل الحديث أن المدلس إذا عنعن ولم يصرح بالسماع حديثه مردود، فالبخاري يأتي برواية أخرى صرح فيها هذا المدلس بالتحديث عن شيخه فيعضد بها الرواية الأخرى التي فيها العنعنة لأن عنعنة المدلس غير مقبولة. عرفنا هذا؟ الآن ساق بإسناده قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح بن ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري ثم أتى بالحديث. فجاء به رواية أخرى من طريق محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، فزال الإبهام الذي هو في رواية الأصل، لأن رواية الأصل قال حدثنا ابن الأصبهاني. من هو ابن الأصبهاني؟ هذا الإهمال هذا الإبهام رفعته رواية محمد بن بشار فقال عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية وهي تتعلق بالإسناد أيضا أنه في رواية الحديث الأصل ساق الحديث من طريق أبي سعيد، وهذا الحديث الذي ذكره أو رواه أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفرد به بل رواه أبو هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة أحفظ الصحابة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه يعظم البخاري رواية أبي سعيد برواية أبي هريرة الحافظ، هذا يقوي رواية أبي سعيد، لأن أبا سعيد ليس من المكثرين في درجة أبي هريرة، فكنت قوى الحديث قوة إلى قوة. الفائدة الثالثة أن لفظ الحديث في الأولى: ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كانوا لها حجابا من النار، ظاهره ولو كانوا كبارا، عمر الواحد منهم 30 عاما، وهذا ليس مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود بثلاثة لم يبلغوا الحنثاء، يعني ماتوا دون البلوغ. فهذا الإجمال، هذا الإطلاق الموجود في الرواية الأولى لم يكن مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي فسره؟ فسرته رواية محمد بن بشار عن غندر، وأن الذين يكونوا حجابا للمرأة من النار هم أولادها الصغار الذين ماتوا قبل الحلم، أما الذين ماتوا بعد البلوغ فإنه لا يحصل لهم أو لا يحصل لها بذلك ذلك الأجر المشار إليه في الحديث. وهذا يش من دقائق علم الإمام البخاري رحمه الله عليه، يعني وما يقول لك أنا قاصد كده، لكن العلماء يستخرجون هذه الإشارات بيش بالمناقيش، وقاصد بس ما يتكلم، والعلماء يتكلمون. حتى قال بعض العلماء: كان يمكنني أن أشرح البخاري لولا تراجمه. باب هذه خطرة، هذا تحتها كنوز. وأحيانا يقول باب هل يجعل، أنت ما تدري لماذا استفهم والمسألة ليس فيها إشكال، ليش بس يستفهم؟ يستفهم معناه إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف لكن من طرف خفي. باب هل يجعل، شيخنا الشيخ سيد رحمه الله وأنتم شيخكم إن شاء الله بالإجازة، يقول: إذا استفهم فقد أشار. هكذا قال الشيخ سيد، يروي ذلك عن شيخ الشيخ أبو طاهر السواكي، قال: إذا استفهم فقد أشار. قلنا له: وإلى أي شيء أشار؟ أشار إلى خلاف من طرف خفي. هل يجعل؟ كأن بعض الناس قالوا لا يجعل، بل كل إنسان يجلس إلى الإمام ويتعلم منه وإلى العالم ويتعلم منه، ثم ينقل هذا إلى أهله وأولاده ونسائه. وأن خروج المرأة للتعلم يعني يضرها في شغلها وخدمتها لأهل بيتها، وهذا أيضا مخالف لظاهر الحديث، ولذلك لا يلتفت إليه. فكان من إنصاف البخاري أن أشار إليه، ولم يبلغ في الرتبة والقوة ما يكون ذكره صريحا مناسبا. اقرأ. باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتى عرفه. حدثنا سعيد بن أبو مريم قال: حتى عرفه، حتى يعرفه، حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن أبو مريم قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر قال: حدثني ابن أبي مغيثة أن عائشة. نعم، ما أخذنا الفوائد، ما أخذنا الفوائد على الحديث، صحيح؟ نعم. هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على التعلم. وفيه جواز الوعد. بعض الناس يقول لك ما توعد الناس حرام، ربما أنك لا توفي. لا توعد. وفي هذا الحديث أن أطفال المسلمين في الجنة، أن أطفال المسلمين في الجنة لقوله إلا كانوا حجابا من النار. فإذا كان الأطفال حجاب من النار فأين يكونون؟ في الجنة. يعني من مات منهم فهو في الجنة. وفيه أن من مات وله ولدان، من مات له ولدان حجباه من النار، ولا اختصاص للنساء بذلك. انتبه، ما تقول المرأة سألت قال إلا كان لها الرجال مرض. لا، ولذلك طمأنها، لأنها تحزن عليه أكثر من الرجل. كل ذلك سيأتي التنصيص عليه في كتاب الجنائز. اقرأ. باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يفهم. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توسب عذب. قالت عائشه فقلت اوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال انما ذلك العرض، ولكن من يوسب الحساب يهلك. يهلك. نعم. قال باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. باب من سمع شيئا يعني من المعلم فراجعه. زاد أبو ذر الهروي أحد رواة البخاري قال باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع حتى يعرفه. فراجع من؟ فراجع المعلم حتى يفهمه. إذن الآن نصلح الترجمة إصلاحا كاملا. باب من سمع شيئا من المعلم. سمع شيئا يعني علما من المعلم فلم يفهمه فراجع، لأن المراجعة مسببة عن عدم الفهم، أما المراجعة مع الفهم إضاعة وقت. واحد يقول لك يا شيخنا أنت قلت شنو؟ حدثنا وش كده؟ أنا ذاتي قايل حدثنا. ما في داعي. انت ما دام فاهم حدثنا ونحن قلنا حدثنا خلاص ما في داعي السؤال ولا لا؟ هذه المرأة يا شيخنا هي ام سليم؟ ما قلنا ام سليم. هذا راجع لكن مسبب عن ايش مراجعته؟ عن الفهم. وابو ذر زاد رحمه الله ابو ذر الهروي في بعض نسخ البخاري قال باب من سمع شيئا فلم يفهمه، فتسبب ذلك في ايش؟ فراجعه. لم يفهمه فراجعه. اذن المراجعه تكون ايش؟ بسبب عدم الفهم. اما من كان فاهما مدركا لا يضيع الوقت بالسؤال ولا يراجع. نعم. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر وهذا ليس نافع مولى بن عمر، عندنا نافع بن عمر وعبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر، واضح، وعاصم بن عمر، وهذا ليس نافع مولى بن عمر، هذا نافع ابن عمر، أخو من؟ أخو عبد الله. قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هل الأفصح زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أو الأفصح زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها يا رب، زوج أو زوجة؟ زوج أفصح من زوجتك. ليش؟ لأن القرآن قال أمسك عليك زوجك، ولم يقل إيش زوجتك، بل قال زوجك، أسكن أنت وزوجك الجنة. فالأفصح أن يقال عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سائل. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بالنصب لأنها بدل من إيش؟ من عائشة، وعائشة منصوبة لأنها اسم إن. كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، شيء ما تعرفه ما تمرره تراجع فيه حتى تعرفه، ولو كان المراجع من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمسلم وطالب العلم أن يكون يعني حريصا على تحصيل العلم. ما يقول له بعض الناس، يقول لك ناس كتار، أو يقول لي يا أخي ما أنت لسه ما عارف الكلام، يقول لك حديث ضعيف، أول مرة يسمع ضعيف، بدل يقول لهم إيش هو الضعيف. الناس ما دام ساكتين، قال كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. نعم، هذا في الحقيقة ذكره ابن أبي مليكة عن عائشة، وابن أبي مليكة تابعي صغير وليس تابعي كبير، فهو لم يدرك عائشة، لكن أرسله فقال أن عائشة، وهذا يسمى إيش؟ إرسال. لكن تبين وصف هذا الإرسال في قوله قالت عائشة فقلت، جزم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني كأنها رأت هذا الحديث معارض لإيش؟ للآية. قال من حوسب عذب، والآية قالت فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهنا عذب تنافي إيش؟ يسيرا. قالت فقال إنما ذلك العرض، الحساب اليسير المراد به إيش؟ العرض. ولكن من نوقش الحساب يهلك. ليش؟ لأن الجنة هي رحمة الله، وعمل ابن آدم لا يفي بمعشارها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله. الباء هنا إذا جعلناها سببية صار هذا الحديث يعارض قول الله تعالى عن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. وإذا جعلناها للمقابلة فهو لا يعارض الآية. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني مقابل عمله، لا، لأن عملك لا تستحق به لحظة في الجنة. فالباء في قوله لن يدخل الجنة أحد بعمله باء المقابلة، وباء المقابلة منتفية، وليس أحد يستحق بعمل عمله في الدنيا ولو تقطع إربا إربا يستحق به يوما واحدا في جنة الله عز وجل التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن إن كان الباء سببية فهنا يكون هنالك إشكال بين الآية والحديث. قال شيخ الإسلام والحمد لله هنا الباء للمقابلة، وباء المقالبة انتفي بين العمل ودخول الجنة، لأن دخول الجنة أوسع من العمل. فالمنفية المقابلة، كإنسان تقول له لا تدخل هذا الفندق بدرهم، يعني على وجه المقابلة 1000 جنيه، طب الشباب فندق 5 نجوم، لا. فالمنفية إيش؟ يعني هذا الدرهم لا يقابل هذا الفندق ولا لحظة فيه. لكن إذا قلت له المهم اللي يدفع أي حاجة ندخله، يعني الباقي فضل، لكن اللي الدرهم يفتح الباب ساكت على الفندق فتحة الباب ب1000 جنيه والباقي تفضل، أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم وإن كانت أعمالكم لا تفي بها. عرفت؟ وبهذه المناسبة أذكر أن الزمخشري يرد على أهل السنة فيقول قالت المبطلة إنهم يدخلونها بفضل الله ورحمته، والله يكذبهم فيقول أن تلكم الجنة ولكتموها بما كنتم تعملون، أي بالعمل. نعم. ولأن حسنات العامل موقوفة على القبول، والقبول من رحمة الله، صح؟ فالرحمة مقتضية للقبول، وذلك لا يحصل به النجاة من النار. هذا الحديث فيه فوائد. في هذا الحديث ما كانت عليه عائشة من الحرص على التعلم، كانت حريصة عليه على العلم، لأنها كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمرر شيئا حتى تراجع إذا لم تفهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتضجر من المراجعة ولو كثر. وينبغي للمعلم أن لا يتضجر من إيش؟ من المراجعة إذا كانت لأجل الفهم. ومعروف أن الإنسان حريص وأنه لا يسأل تعنتا. بعض الناس قد يتضجر المعلم منه لأن أسئلته أسئلة تعنت. إيش التعنت؟ يعني يشدد ويسأل تشديدا وجحودا وإنكارا. واحد جاء لأنس بن مالك قال يا أنس تحدثنا بحديث لم نسمعها من أحد غيرك، دي نفسها تفيد على أنه متعند. أنت أسأل يا أخي ما لكم المقدمات تحدثنا بأحاديث، ما هي الأحاديث التي حدثتك بها وتجحدها أنت لم يحدثك بها غيرك غيري؟ المقدمات هذه تدل على التعدي. قال تحدثنا فتقول لا يعني لقي آدم موسى واحتجا فحج آدم وموسى، أين لقي آدم موسى؟ بينهم قرون، هذا تعلم بنو إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا ما هي هذه البقرة ما لونها؟ فطلب منهم لونا في البقر لا يكاد يوجد إلا بصعوبة، وجدوها عند امرأة فقالوا لها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، عندك هذه البقرة؟ قالت عندي ولا تجدونها عند غيري. الظلم يكون عنده حاجة ما عند الناس، خلاص. قالت لون عندي وعند غيري كمان ما، وأطلب منها وأطلب فيها ما تعجزون عنه. يا مرحبا الكلام زي ده، قولي ثمنها بكم؟ قالت ما بتقدر عليه، لأن هي عارفة أنهم طالبينها وبأي مبلغ يشترونها، ده كله سبب التعنت. فلما قال مقالته قال أنس لتخرجن هذا الرجل بين ظهرانيكم أو لا أحدثكم بعد ذلك. يزول ده شوفوه محل يبعد فيه يا أنا تاني ما أجيبه. فاحتملوه على رؤوسهم ورموا به خارج الدار. فقال بعض التابعين قالوا كانوا لا يضمنون له رجلا ولا يدا لو ايش انكسرت رجله او يده، ان هذا متعدي شوش عليه. اما انسان معروف بايش الهدوء، معروف يريد ان يصل الى نتيجه، هذا يجاب. إذا في فوائد، فيه جواز المناظرة. إيش المناظرة؟ مقابلة الأدلة بعضها ببعض على وجه يحصل به البيان. أنا عندك حديث وأنا عندي حديث، عندك آية عندي آية، شوف إيش الحاصل. ورحم الله الشيخ الحافظ حيث قال جواز ولم يقل وجوب ولا استحباب. والشيخ ابن عثيمين يقول المناظرات لا أنصح بها في هذا العصر. هذا كلام إيش؟ أهل الرسوخ في العلم، انتبه. قال لي أسباب ثلاث. السبب الأول قال الخلاف الخلفي ليس كالخلاف السلفي، فإن الخلاف السلفي مضمون له البراءة في أسبابه وفي آثاره. أسباب معقولة، تفاوت الفهوم، تفاوت الإدراكات، تفاوت العلم، وليست أسبابه هي العلو على الناس. يريد أن يناظر، ما السبب الذي دعاه للمناظرة؟ يريد يعلو على الناس ويريد يكسر خصمه ولو كان محقا، ويريد أن يكتب له البقاء ويكتب لخصمه الزوال. فالأسباب غير شرعية. والآثار، السلف إذا خرجوا قالوا جزاك الله خيرا عنا يا أبا فلان، جزاك الله خيرا عنا يا أبا فلان، ويكني بعضهم بعضا، ويحب أن تكون الحجة في يد خصمه أكثر منه، أكثر منها في إيش؟ في يده. قال الشافعي ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله، أن يظهر الله عز وجل الحق على يده أو على يدي، وعلى يده أحب إلي لكسر نفسي. هذه صعبة صعبة صعبة. قال عنده وعنده كله ذي بعض. قالوا بس أرجح ليك يا تحب ليك يا تحب. قال عنده شان نفسي شوية نخط عليها حجر. هل تستطيع أن توفر هذه الأمور؟ ما تستطيع. الأمر الثاني أن الخلاف الخلفي يلزم عليه تقابل الأدلة وضعف الثقة بالنصوص. العام يحضر الجلسة يقول لك ده قاعد يستدل بشنو؟ منامات ولا حديث؟ يقول لك لا حديث البخاري. وهذا يقول لك حديث البخاري دينتو الحديث دينتو الحديث دينتو الآية دينتو الآية. فيخرج العامي أن الشريعة متناقضة يرد بعضها على بعض. يقول لك نحن ما عرفنا ذلك. زمان نقول البخاري نسمع كل زول يسلم، حس البخاري بقى يطاقع ذا بجاب حديث من كتاب الإيمان، ده حفر حديث من كتاب الاعتصام بالسنة، وده صحيح وده صحيح، قالوا الحديثين متعارضة، لأنه ده يستدل بيده وده يستدل. العامي ما له خبرة أنه ده منسوخ وده ناسخ، أو أن هذا الحديث له تأويل وخالف هذا الحديث، فهذا ماشي كده وده ماشي كده. لكن هؤلاء المتناظرين جعلوا الأدلة تتقابل وهي ليست متقابلة، كل دليل منها في مجرى، ده ماشي كده وده ماشي كده، ما متعارضان. سكة شنو؟ سكتين. أديك مثال يقرب المسألة. لو هناك في شارع وفي عربات جارية كده وعربات جارية كده، الزول اللي ما نظر ضعيف يقول لك يا لطيف قربني اندكشة ولا لا دقشة سلامة كبيرة ما شاء الله، وهي بينات خمسة أمتار صح ولا لا؟ مشات متعارضات ما متعارضات، لكن يظهر له التعارض لبعد ايش؟ المسافة. ديل برضو زي ديل، المسافة في الفهم بعيدة، يقول لك العويتين حيطاقشن، هي ما تطاقشن فاتن، لكن ديل بيفهمون شنو؟ ما تطاقشن. ده أمثلة مشايخنا عشان يقربوا معنا كلام موزون، أي زول يفهم الداخل في العلم الليلة ولا عنده سنتين ولا عنده 20 سنة. هذا السبب الثاني الذي الشيخ يمنع يضعف الثقة بالنصوص، يقول لك الأدلة الذي فيها تعارض فعلا يعني ولو ما كثير فيه، وهذا الظن سوء بإيش؟ بأدلة الكتاب والسنة والشريعة. قال وما أوجب سوء ظن بالشريعة فالأولى إيش؟ تركه. الثالث أن المناظرات بسبب سوء لفظ الخصم قد تفضي إلى المغالبة فتخرج عن حدود الشريعة. يعني هي ماشي كبير في الأدلة، دقيقة الآية دي افتح تفسير من كثير ابن جرير ماشي كويس، قام واحد اتحمد قال له انت ما تفهم، ده قال له انت جاهل، انا جاهل انت اجهل من دابة. من هنا ولقدام صارت ايش؟ مغالبة وليست ايش؟ مناظرة. وقال اذا انقلب الاسم الشرعي انقبل حكم تبعا له. شو الشيخ كلامه كيف؟ الاسم تغير، مناظرة بقت ايش؟ مغالبة. المناظرة جائزة الادلة حديث عائشة، انقلبت مغالبة والمغالبة الحكم اختلف من الجواز للتحريم لتغير المعنى وتغير الأسماء، لأن الفاسق عنده حكم والكافر عنده حكم والمؤمن العاصي عنده حكم وكذا الجاهل عنده حكم، فإذا غيرت الأسماء تغيرت شنو؟ الأحكام. فهمتوا الحتة دي ولا ما فهمتوا؟ عشان كده بعد كلام الشيخ ده ما تتسببوا في هذا الشيء خشية أن يكون تبعة ذلك عليكم أنتم. انتبهوا أخوان، يخشى أن تكون تبعة الشيء بعد العلم بهذه المبررات تبع ليش؟ تكون تبعة على الشخص الذي يكون سببا في ذلك. لكن في بعض الناس يحب يتفرج، قال لك ده يتفرج كيف؟ المناكفة وده غلب ذاك وده أملى عيني مالي، أنا لا داخل في المعركة ولا عندي شغل، أريد إيش؟ أتفرج كده. وغالب من يدعو إلى هذه الأمور مثل هؤلاء. جاء رجل إلى الشافعي فقال إني أحب أن أناظرك. قال هذا أنت فماذا عني؟ ده كلامك أنت، لكن أنت سمعت أنا دارش شنو؟ قال لا. قال وأنا لا أحب أن أناظر. فقال سبحان الله، اللي هو صاحب الإمام الشافعي اسمه حرملة، قال لو كان عندي يا أبا عبد الله ما في صدرك من العلم ما أبقيت أحدا إلا وناظرت. الله حليلك، قال حليلك لو عندي في صدرك ده ما بخلي زوج. فقال حرملة ضحك على مقالته بعد أن سكت الشافعي ولم يرد عليه، وفرض عليك على كلامه، وقال كلامه ده مش عترس ما عنده طعم، هو الشافعي عنده ولم يجبني إلى المناظرة، فكيف والحال أنا دونه وأحب ما لا يحب. فلذلك دائما الإنسان يكون وقته كله ناشر ليش؟ للعلم، هذا ما عندي وهذا ما أعتقد، وأنت إذا كنت تريد الحق هذا هو الحق، وما بعد الحق إلا هذا. نقرأ ولا نجيب على الأسئلة؟ نقرأ نقرأ نعم نقرأ. قال بيبلغ العلم الشاهد الغالب. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد هو ابن ابي سعيد عن ابن ابي شريح انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه اذن لي ايها الامير احدثك قولا قال به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعض بها شجره فان احد ترقص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالوا ان الله قد تقولوا ان الله قد اذن لرسوله ولم ياذن لكم وانما اذن لي فيها ساعه من النهار ثم عادت حرمتها اليوم بحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغالب. فقيل لابي شريح ما قال عمرو؟ قال انا اعلم منها يا ابا شريح انا اعلم منك يا ابا شريح لا يعيد عاصيا ان مكه لا يعيد لا تعيد إن مكة لا تعيد عاصيا إن مكة لا تعيد عاصيا ولا ثارا بدم ولا ثارا بصلبة. نعم، هذا الباب قال فيه البخاري باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. ليبلغ العلم، العلم منصوب على أنه مفعول ليبلغ يعني منصوب على المفعولية، والشاهد مرفوع على أنه فاعل. يبلغ الشاهد يعني الحاضر، الغائبة أي الذي غاب، يعني باب تبليغ العلم إذا حضره أحد الناس فإنه يبلغه من غاب عن ذلك المجلس، وهذا فيه فضيلة التبليغ. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف هو التنيسي أحد رواة الموطأ، والثاني منهم هو محمد بن مسلم القعنبي، وكلاهما من شيوخ الإمام البخاري. ساق بإسناده من رواية حديث سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد ويبعث البعوث إلى مكة. عمرو بن سعيد ليس هو صحابي وليس هو من التابعين بإحسان، هكذا قال الإمام بن حجر العسقلاني، ليس له صحبة وليس هو من التابعين بإحسان. هو ما قال ليس من التابعين لأن الذي لقي الصحابة من التابعين، لكن قال وهو ليس من التابعين بإحسان، يعني كان من الأئمة والأمراء من أهل الظلم والبدعة، وكان يبعث البعوث إلى مكة. فقال إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، لما فتح رسول مكة من اليوم الثاني خطب هذه الخطبة. فدعني يا أيها الأمير إذن لي في أن أبلغك هذه الخطبة التي خطب الرسول صلى الله عليه وسلم في تعظيم مكة. يعني ممكن تديني فرصة أروي لك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، يعني أبصرته عيناي ورسول الله يتكلم به، لأن الحديث لا يقال أبصرته عيناي إلا إذا كان مكتوبا، يعني أبصرته عيناي حين تكلم به رسول الله. طيب ووعاه قلبي، وهذه الجمل كلها ماذا يريد منها هذا الصحابي؟ أن يؤكد هذه الأمور لهذا الأمير، يعني لا تستبح مكة، فإن مكة شأنها عظيم وأمرها جسيم، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا سمعته أذناي وعاه قلبي أبصرته عيناي، كل هذا تأكيد حتى لا يخالف هذا الأمير فيقول إن هذا الرجل واهم ولعله سمع هذا الكلام من غير رسول الله وما أشبه ذلك. قال تكلم به حمد الله وأثنى عليه، يعني ضبط الأمور ضبط عجيب، حتى حمد الله وثناؤه عليه صلى الله عليه وسلم حفظه ووعاه، فقال بدأ فحمد الله وأثنى عليه، وهذا يستفاد منه ابتداء الخطب وكل أمر ذي بال بحمد الله والثناء عليه. قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، هذا فيه دليل على أن التحريم سواء كان تحريما شرعيا أو تحريما كونيا فهو من الله. مثال التحريم الشرعي تحريم مكة والقتال فيها، مثال التحريم الكوني أن الله سبحانه وتعالى حرم على موسى جميع النساء اللائي أرضعنه، فما أخذ ثديا إلا ولفظه كما يلفظ أحدكم النواة، حتى قال بعض أهل الأخبار إن الثدي ليمتنع عن فم موسى، الثدي عامل كده بعد شويتين يعمل كده لئلا يلتهمه، وقيل يجد فيه مرارة، كل هذا حتى يقع على ثدي أمه وتقر عينها به، تقر عينها به. هذا قال وحرمنا عليه المراضع عن القبر، هذا تحريم كوني. المهم التحريم إلى من؟ إلى الله. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. قوله يسفك بها دما، دما نكرة، ها في سياق ايش؟ ها لا يسفك في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا يسفك بها دما في سواء كان الدم يعني ثأرا أو كان دم عدوان يعتدي به أو كان دم قصاصي، هذا الظاهر. لكن القصاص خرج بإيش؟ بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقام الحدود في مكة كما تقوم في إيش؟ في سائر البلاد. لا يعضد بها شجر، إيش يعضد الشجر؟ لا يقطع الشجر. وإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيها، اللام هنا سببية، يعني إذا ترخص أحد فقاتل فيها مستدلا بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما أباح الله له القتال ساعة من نهار، وهي المراد الساعة الفلكية أو الساعة الزمانية؟ ساعة الفلكية، يعني زمن معين ضحوية كده، ليس المقصود إيش ساعة، يعني ساعة إلا ربع ساعة وربع، لا، الساعات ما كانت موجودة. عرفتم هذا؟ بعض الناس قال لي الرسول قال الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، الأولى دي قال لي الساعة 6 ولا الساعة 7 ولا 8، قلت له الفلكية، قال لي خير زمان، الفلكية دي كيف؟ تساوي 3 ساعات. قلت له يا كل جملة من الزمن، الناس يقول لك في الصبحية، بعدين يقول لك الضحوية، وثاني يقول لك الوضع حرك وكده، قال لي كده فهمتها. العامة دائما خاطبون على قدر العقول بفوق. تقول يقول لك أنا أجيك يا تزاعة، يقول له الصبحية، يقول لك لا أجيك الدغشية مثلا، دي الساعة الفلكية. طيب قال وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح. شوف رد الرواية ورد الحديث بشنو؟ بالعلم. وهل هذا نقص أو كمال؟ نقص بلا شك. إنسان الأعلمية ما تقتضي رد النصوص، نحن نعترف لك بمنزلتك وأنك أعلم من فلان، وهذا غير صحيح في الواقع. لكن هذا الحديث قد يوجد عند المفضول ويفوت الفاضل علمه، ممكن يكون زعل عالم كبير وذول أقل منه يكون عارف إيش هذا الحديث، فلماذا لم يأخذه منه؟ بأي شيء رده؟ قال له أنا أعلم من أبي شريح. قال أعلم منك يا أبا شريح، يعني لو كان هذا الحديث ثابت عن الرسول لعلمت به قبل أن تعلم به أنت. ويقال لهذا كم من مفضول، كم من فاضل فاته شيء من العلم. هذا حديث، فهذا أبو موسى علم حديثا لم يعلم به عمر، وعمر أفضل من أبي موسى في العلم والعمل. مناسبة هذا الحديث للباب يا إخوان شنو؟ يبلغ الشاهد الغائب، وفيه فوائد نذكرها سريعا. فيه تقديم الحمد والثناء على القول المقصود، وإثبات خصائص الرسول واستواءه المسلمين معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به. الرسول عليه السلام له خصائص. وقوع النسخ، فيه دليل على وقوع النسخ لأن حلت له ولم تحل لأحد بعده. وفيه فضل أبي شريح لاتباعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه. وفيه فوائد أخرى تأتي في الحج إن شاء الله. وبهذا القدر كفاية، وصلى وسلم على محمد وآله وصحبه.